بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بينا ترى الإنسان فيها مخبرا، وإذا به خبر من الأخبار. والعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال سالي. طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار. ومكلف الأيام فوق طباعها، يا متطلق في الماء جذوة ناري. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير نهاري. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. والنفس إن رضيت بذلك وابت، منقادة بأزمة المقدار. لا تأمني الأيام آنا بعدما غدرت بعترة أحمد المختار. فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق، وفي أطوار كيف عاين جسمه المخضوب من دم رأسه الفوايا. يا هاري أترى عاين منه جسما أم رأى قطعا، هل رأى جسما أم رأى قطعا موزعة؟ صورة ملوعة هذه الصورة. أتراه عاين منه جسما أم رأى قطعا موزعة على الأوعى؟ صيحة من هولها، يا لله بكت السماء بمدمع مدرى. يا هاري يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. لم يستدر بدرا ولم يمل لوقت سرى. يا الخسوف عليه قبل أوالي ومحا وقبل مظلة الإبدار فكأن قلبي قبره الله أكبر فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سر من الأسرار بعد هذا البيت يوجع القلب أكثر بني علي فإذا نطقت فأنت أول منطقي وإذا سكت فألتفي مغمار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجوز قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه أو شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ولايتنا آل محمد صلى الله عليه وسلم. في واقع الأمر فكرت كثيرا فيما أتحدث به هذه الليلة، وطوال هذه العشرة ما استغرق ذهني تفكير في موضوع بحث للمجلس المبارك كما استغرقه في هذا اليوم، لأن هذه الليلة ليلة المفروض أنها خصبة بالعطاء، وها نحن نقترب من عاشوراء، من يوم عاشوراء، وها هي الجموع الغفيرة والقلوب المؤمنة المخلصة مجتمعة، وما أحرانا في هذه الليالي ولا سيما في ليلة علي الأكبر شبه المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا أن نتزود زاد التقوى الذي نحن بأمس الحاجة إليه، وأشد ما تمس الحاجة في هذا الزاد للأعزاء الشباب الشبيبة المؤمنة شباننا الأعزاء، وإن كنا جميعا مخاطبين بالخطابات الشرعية والأحكام الإلهية والأخلاق الإسلامية، ولكن تتأكد القضية في الشباب. فانتهيت بعد التفكير الطويل إلى أن أتكلم عن مسؤولية الشباب، وظيفة الشباب، دور الشباب، ما يجب أن يستفيده الشاب في مثل هذه الليالي من شهداء كربلاء ومن شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يمكن أن يتزود به من عطاء. ونحن نعيش في صحراء من الفكر، تكاد تكون صحراء من الفكر، نعيش في قاحل يكاد يكون قاحل مجدب من الأخلاق، نعيش في أزمات، نعيش في نكبات، نعيش في مآسي. وأنتم مجتمعون في هذا المجلس الكريم، أتدرون كم من مسلمين في مختلف أنحاء العالم في هذه اللحظة يعانون الألم، يعانون النكبات؟ كم من مؤمنين لكم في سجون الطغاة، لا سيما في سجن العراق الكبير، يعانون من سياط الظالمين، وفي سجون إسرائيل وغير إسرائيل كم من مؤمنين يعانون من سياط الظالمين؟ كم من حرمات وأعراض تفتك لنا ونحن في هذه اللحظة في هذا المجلس، في نقاط أخرى من العالم هناك أعراض تفتك، ما تكاد تمر ساعة علينا إلا ودماؤنا تسيل هنا وهناك، إلا وأعراضنا تهتك وحرماتنا يعتدى عليها، مقدساتنا تشحق، هذه الدماء تسيل أنهارها، ويشتد البلاء أكثر فأكثر على أتباع مدرسة آل البيت عليهم السلام، وذلك كما أخبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في كلمته الشريفة لعلي عليه السلام، قال: يا علي إنك مبتلى ومبتلا بك. حينما تحب عليا وتوالي عليا فاستعد للبلاء، استعد لكثرة الأعداء، لأن عليا مع الحق. والله يقول بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ونقل عنه عليه السلام قوله ما ترك لي الحق من صاحب أو من خليل. فلا تستوحشوا، وهو القائل عليه السلام، هذه وصيته لكم، لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكيه، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. هو القائل لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني ذلا، لا تزيدني كثرة الناس حولي إلا وحشة ولا تفرقهم عني إلا أنسا بربي. كونوا كعلي يا أحباب علي، ولا أعني أنكم تطابقون المعصوم وأما لمثلنا أن يطابق المعصوم، ولكن لنتخذ منه نموذجا مشرفا كما هو كذلك ومثلا أعلى نقتدي به، فإنهم أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأنتم يا معشر الشباب وجميعنا، سواء الشباب والشيوخ والكهول، صغارا كبارا نساء رجالا، مخاطبون بكل هذه المسؤوليات. إخواني، الحياة لا قيمة لها بلا دين، ومن طلب الحياة بغير دين فقد جعل الفناء، فقد جعل الشقاء لها قرينة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة المعنوية هنا، الحياة الخلقية هنا، وإلا لو كان المقصود الحياة المادية فنحن أحياء من الناحية المادية، ولو لم نكن أحياء من الناحية المادية فكيف صح أن يخاطبنا بقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ لابد أنه فرضنا أحياء من الناحية المادية فطلب منا الحياة المعنوية. وجاء في بعض التأويلات والمصادق أن الحياة هنا حياة المجاهدين والجهاد على أنحاء. ربما جاهدت نفسك وطبقت سلوكك على منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم، وذلك جهاد عظيم. أوما سمعتم قول مولانا ومولى المتقين أمير المؤمنين علي عليه السلام، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من حياته بطمريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. يقول جعفر الصادق عليه السلام للشقراني وقد بدر منه السوء، قال يا شقراني إن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا، لأنك محسوب علينا، فإذا رأى الناس سيرتك قالوا هكذا علم جعفر شيعته. وإن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا ومحسوبيتك علينا، فإذا رأى الناس سيرتك قالوا هكذا أدب جعفر شيعته. ما ترتكبونه من حسن أو من سوء يقول جعفر هو محسوب علينا ونحن منه براء، ولكن الناس يحملون ذلك علينا. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. ذات يوم يقول عليه السلام لبعض أصحابه إن الرجل منكم ليركب القبيح فأستحي، الإمام الصادق سلام الله عليه، فيقال هذا من شيعة جعفر فأستحي ويعز علي ذلك. لماذا؟ لأنهم يرون أننا منهم، وكلمتهم الطاهرة وأي وسام أطهر وأفضل من هذا الوسام إذا كنا أهلا له. وأسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا أهلا لهذا الوسام. إخواني، أي طائفة في العالم الآن تحظى بهذا الوسام؟ أشرف وسام تحملون أنتم، وهو وسام الانتماء لمن أذهب الله عنهم الرجس. أنتم لا تنتمون لمن يقول أقيلوني أقيلوني، لست بخيركم. أنتم لا تنتمون لمن يقول إن لي شيطانا يعتريني. أنتم لا تنتمون لمن يقول حلل رسول الله وأنا أحرم، وحرم وأنا أحلل. أنتم لا تنتمون لمن يقول ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا. أنتم لمن تنتمون؟ أتعلمون لمن تنتمون؟ تنتمون لأشرف خلق الله، لأطهر خلق الله، لمن نطق الله تعالى لهم بالطهر وشهد لهم بالعصمة، لمن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فما هو الوسام؟ اسمعوا هذا الوسام، وليس بجديد عليكم، ولكن كأني بكم لو سمعتموه الآن ظننتموه جديدا، لأنه بعد هذه المقدمة تعرف كم لهذا الوسام من قيمة، وكم لهذا الكلام من صدى عميق في النفس ومن دوي في الأفئدة الخاشعة لذكر الله. أي وسام؟ قال شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا. الله أكبر، هنيئا لكم على طهارة المولد، هنيئا لكم على طيب الأصل، هنيئا لكم على هذا المبدأ الطاهر. وأسأل الله تعالى لنا ولكم المنتهى الطهر والعاقبة الطاهرة الخاتمة الحسنة. قال رجل يا ابن رسول الله، إن محبتكم ولايتكم أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال لقد قستنا بغير قياس، إن الدنيا هل هي إلا سد فورة وستر عورة؟ ما قيمة الدنيا حتى تقيس ولايتنا إلى الدنيا؟ قال سيدي إذا ماذا أقول؟ قال قل اللهم ثبتني على ولايتهم، لا سيما في زماننا المشحون بالشبهات، المشحون بالتشكيكات، المشحون بالبدع. أسأل الله أن يثبتكم ويثبتنا جميعا، أن يجعلنا وإياكم من الناصرين لآل البيت عليهم السلام. فإن هناك شكوكا كثيرة، وهناك تشكيكا في الدفاع عن حريم أهل البيت عليهم السلام، هناك تشكيك في العقيدة وتشكيك في من يدافع عن العقيدة، هناك تشكيك وترديد. إخواني ارجعوا إلى المجلد 11 من الوسائل للحر العامل، يعلى الله مقامه الشريف، عقد فصلا في باب رد البدع وكشف أهل البدع. أهل البدع ليس بالضرورة أن يكونوا كافرين، وليس بالضرورة أن يكونوا من المخالفين أو من أبناء الجمهور. أهل البدع ربما كانوا من المحسوبين على مدرستك، ولكن زلت بهم القدم وراحوا يضللون عقول الشباب ويحاولون تشكيك في معتقداتهم علنا، يتكلمون في الهواء الطلق في التشكيك في جواهر المذهب، في الإمامة، يشككون في العصمة، يشككون في شخصياتنا المقدسة، يشككون في مبادئنا. وقد ألفت المجلدات الضخمة في توثيق ضلالهم، في إثبات ضلالهم وانحرافهم وخروجهم عن الجادة الصحيحة. هؤلاء الذين يتكلمون في الهواء الطلق في تضعيف المذهب والتشكيك بهذه المعتقدات التي سالت دونها دماء حسين وآل حسين، هذه المعتقدات التي ما وصلت إلينا إلا بسجون وتعذيب وإعدام وتشريد وقتل، ما من واحد من أئمتنا مات حتف أنفه إلا مات مسموما أو قتيلا بسيف. سبيت من أجل هذه المعتقدات زينب وأخوات زينب، ذبح من أجل هذه المعتقدات عبد الله الرضيع، ذبح شبيه المصطفى خلقا وخلقا خلقا ومنطقا، قتل حجر وأمثال حجر من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل هذه المعتقدات. يندري من يندري للتشكيك فيها، وتقام الحجة وتصدر المجلدات الضخمة في إدانته وبيان انحرافه مثل هؤلاء يجب كشفهم للناس. هذا ليس من الغيبة، الغيبة أن تذكر أخاك بالباطل فيما يكره، أما كشف بدع المبتدعين والدفاع عن الدين ورد المنكرات على أصحابها هذا من الواجبات. انظروا إلى المجلد 11 من وسائل الحر العاملي وتقرأوا هناك الروايات العديدة في وجوب كشف أصحاب البدع. جميع العلماء يستثنون من الغيبة مورد أصحاب البدع، يقولون أن غيبة أصحاب البدع واجبة، بل ليست غيبة، خاصة أولئك المتجاهرون ببدعتهم، هؤلاء يجب كشفهم للناس، يجب تعريتهم. كونوا صليبين أعزائي، لا تلعب بكم الأهواء ويأتي من يسول لكم ويقول لكم هذه غيبة وأن هذا الشق، إذا كان كل شق حراما فإن الحسين عليه السلام بثورته قد شق الناس إلى صنفين، إلى ثائر مجاهد مخلص وإلى متواطئ مع الأمويين. أيكون هذا الشق حراما؟ إذا كان كل شق حراما فإن رسول الله شق أولئك القوم فجعل منهم المؤمنين المجاهدين وبقي من بقي على كفره وجحوده. ليس كل شق حراما، الشق بين المجتمعين على الحق حرام، أما فصل المنحرفين والضالين وسلخهم وتعريتهم وكشفهم هذا واجب، وبدونه لا تقوم للإسلام ساق ولا تنعقد له سوق. إذن ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير رغم أن الولاية عقدت فيه لعلي ولكن الدعاء لم يكن لعلي مباشرة؟ لاحظتم هذه الملاحظة في دعاء الرسول؟ عقد الولاية لعلي ولكن الدعاء كان لأنصار علي ولم يكن لعلي مباشرة. لم يقل بعد إعلان من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لم يقل اللهم واله اللهم انصره مباشرة، ما قال. ماذا قال؟ دعا لكم رسول الله، لأن المشكل هو في من يتصدى للنصر، أما علي فالله ينصره، الله يواليه بدون أن يقول الرسول اللهم واله وانصره. نصر الله لعلي، موالاة الله لعلي مسلمة، إنما الذي يحتاج إلى تركيز هو من ينبغي لنصرة علي. ما قال اللهم انصره، قال اللهم انصر من نصره. نصرتم عليا حينما ظهرت البدع ضد علي وضد إمامة علي، وجاء من يقول بأنه بعد رسول الله ظهرت تكتلات واختلفت الآراء، تكتل للأنصار برأي فلان وتكتل للمهاجرين برأي فلان وتكتل لعلي لبني هاشم برأي علي. عجبا، إمامة علي التي هي ركن جوهر من جواهر العقيدة هذه تصبح تكتل ورأي خاص لعلي ولا كأنها ركن من أركان العقيدة؟ لماذا لا تجرأ أن تقول أنها عقيدة لا أنه مجرد تكتل برأي علي؟ أنتم تتبعون رأي علي، تكتل يديره رأي علي فقط، أو تتبعون علي عليه السلام لأنه نفس محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أنا صرتم علي حينما تصدى من تصدى للدفاع عن علي وعن حريم الزهراء عليه السلام وعن حريم العصمة عن حريم الولاية عن حريم الإمامة، نصرتموه أم خذلتموه وخضتم مع الخائضين؟ سائلوا أنفسكم، الامتحان صعب أيها الإخوة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نكون من الناصرين لعلي وآل علي ومن الناصرين لمن نصره. لا أقل الإنسان إذا لم ينصر فلينصر من ينصر. إذا لم تستطع أن تقول فانصر من؟ من قال. إذا لم تستطع أن تتصدى فانصر من؟ تصدى. وهذه معتقدات يجب الدفاع عنها والمكافحة من أجلها على كل أحد. لا يأتي لكم من يسول لكم ويقول لكم هذه قضايا تخص العلماء. ما معنى قضايا تخص العلماء؟ القضايا التي تخص العلماء أي قضايا؟ القضايا التي هي قضايا اجتهادية يتناقش فيها العلماء فيما بينهم. أما القضايا الأساسية لو جاءك إنسان يتشبه بأهل المعرفة ويطعن في ولاية علي عليه السلام وهو يدعي أنه من مدرسة علي ويطعن في ولاية علي وإمامة علي ويعتبر إمامة علي رأي لعلي ويعتبر خط علي تكتل شخصي لعلي ويعتبر العصمة أمرا ثانويا ويقول بأنه يجوز أن يخطئ النبي أو ينسى في تبليغ آية ثم يصحح ذلك بعد ذلك. لو جاءك شخص فطعن في العصمة فطعن في الإمامة فطعن في الولاية فطعن في مقامات أهل البيت وقال بكل جسارة وتطاول كلما فحصنا وتأملنا فلم نجد في شخصية فاطمة ما يخرجها عن مستوى المرء العادي. هذه الكلمات تحتاج إلى مراجعة عالم أو منكر يجب أن تنكره بكل وضوح. لا يضحكوا عليكم ويقولوا هذه قضايا بين العلماء. بكرة يأتي إنسان يكفر بالله ويدعو للكفر فإذا رددتموه قال لكم هذه قضايا بين العلماء. نقبل هذا الكلام؟ قضايا بين العلماء قضايا الاجتهادية. أما الباطل الصريح الواضح إذا ما معنى أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ما معنى ذلك؟ إذا كانت القضية الشكل ما تقدر تنهى عن المنكر بحجة أن هذه قضايا بين العلماء معنى سوف يعطل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنسان يشرب الخمر أمامك أو يقول أن الخمر حلال لكي تنهاه عن المنكر يحتاج أن تراجع العلماء؟ يحتاج؟ لا، هذا منكر واضح. العلماء أعطوك الإجازة. سيد العلماء علي وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله أعطاك الإجازة وأعطاك الجائزة لمن ينافح حينما قال اللهم انصر من نصره. إذا كان ما يمكنك أن ترد المنكر وتدافع عن العقيدة إذا كيف تنصر عليا عليه السلام؟ وهذه الشبهة تمسك بها القعاد. سمعتم بالقعاد؟ قعاد الذين قعدوا عن بيعة علي. هؤلاء قيل لهم لماذا لم تبايعوا عليا؟ هناك فريقان، معاوية يقول أنا صحابي ومعمم وملتحي وذهب إلى مكة صار حج معاوية هذا صوت، وبجانب آخر علي بن أبي طالب أيضا معمم وملتحي وصحابي وقد اختلف. أنتم لماذا قعدتم في بيوتكم؟ ألا تعرفون الحق من الباطل؟ فقالوا هذه فتنة نتجنبها نكتفي. قيل لهم لماذا لم تبايعوا عليا؟ هناك فريقان، معاوية يقول أنا صحابي ومعمم وملتحي وذهب إلى مكة صار حج معاوية هذا صوت، وبجانب آخر علي بن أبي طالب أيضا معمم وملتحي وصحابي وقد اختلف. أنتم لماذا قعدتم في بيوتكم؟ ألا تعرفون الحق من الباطل؟ فقالوا هذه فتنة نتجنبها نكتفي بالصلاة والصوم. أليس هذا دجلا؟ أليس هذا فرارا من الحق؟ إخواني في كل زمن امتحان، في كل زمن تمتحن الأمة بامتحان. جاهدوا أنفسكم ولا تغرنكم الدعايات، وانصروا آل البيت، وانصروا من نصرهم ودب عن حريمهم، واخذلوا من خذلهم. يسأل جعفر الصادق عليه السلام، يقال له يا ابن رسول الله ما معنى قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ الله تعالى يعيب على هؤلاء، ينكر عليهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر، ماذا صنعوا؟ قال أما إنهم كانوا إذا رأوا أهل المنكر ضحكوا بوجوههم وأنسوا بهم فندد الله بهم، فقال كانوا لا يتناهون. لا أقل إذا ما تردع صاحب المنكر لوجود علاقات خاصة ومصالح تجارية أو غير تجارية، لا أقل لا تضحك بوجهه، لا تأنس به، لأنه إذا رأى إقبالك عليه ظن أن مقولته صحيحة وأنه يوجد من يؤيده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. ما معنى مكفهرة؟ تضحك بوجهه، يتهجم على حريم أهل البيت تضحك بوجهه، يتكلم ضد المعتقدات تأنس به بكل جسارة وتطاول. حينما سمع بعضهم بالدفاع عن فاطمة عليها السلام قال: لقد أقمتم الدنيا وأقعدتموها بفاطمة، ومن هي فاطمة؟ هل هي ركن من أركان الدين؟ هل هي أصل من أصول الدين؟ هل هي فرع من فروع الدين؟ فاطمة ليست من معتقداتنا. بهذه الجسارة يتكلم إنسان مثل هذا الإنسان، ماذا يكون موقفك منه؟ هنا تمتحن. الامتحان ليس في أن نجلس في المجلس ونبكي فقط نذرف الدمع، لنمتحن أنفسنا، عندنا استعداد نفسي للمواجهة من أجل آل محمد صلوات الله عليهم. هنا الامتحان الصعب. صلوا على محمد وآله. فخطابي لأعزائي الشباب: إخواني، حياتكم دينكم أولا، ودينكم لن تنالوه سليما صحيحا إلا بأخذه من منابعه الرئيسية الأصيلة الصحيحة. خذوه من العلماء الذين شهدت الحوزات العلمية باستقامتهم، فإن الإنسان العادي لا يستطيع أن يميز المجتهد من غيره والأعلم من غيره والمستقيم من غيره، إنما يشخص ذلك مراجع الدين علماء الحوزات العلمية. هؤلاء ارجعوا إليهم، اسألوا عن الكتب التي تقرؤونها، هنالك كتب يعبر عنها بكتب الضلال، كتب الضلال التي تضلك عن دينك، التي تفسد عليك عقيدتك. ليس كل كتاب بحث تقرا وإن كان جميلا في أدبياته، عليكم بكتب العلم المستقيمة ككتب السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، وكتب الشهيد دستغيب أعلى الله مقامه الشريف، وكتب الشهيد مطهري أعلى الله مقامه الشريف، كتب الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف. هنالك كتب لعلمائنا الذين أطبقت الأمة على جلالتهم وعلو مقامهم، وإياكم وتلك الكتب التي تديف السم بالعسل، فيأتي صاحبها ويقول: إن البكاء على الحسين تخلف. الله أكبر، وأنت تعيش باسم الحسين وعلى مائدة الحسين ومن سهم الإمام سهم الحسين، وتقول إن البكاء على الحسين تخلف؟ يقول: نحن لا نقدس القضية الحسينية في ناحيتها الإنسانية، لا يهمنا شخص الحسين، إنما يهمنا فقط الموقف. الموقف مهم، ولكن الشخص أيضا مهم، شخصه مهم. ما الذي رأى آدم على ساق العرش يوم تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ ماذا رأى؟ رأى تلك الشخوص النورية وتلك الوجودات المباركة. هي هذه الوجودات مقدسة، صحيح الموقف مقدس، ولكن لا تنسى قدسية هذه الذوات الطاهرة. رأى على ساق العرش كما يروي الفريقان: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، صلوات الله عليه. لا تتزعزعوا إخواني، لا تتضعضعوا، ارسخوا في عقيدتكم كما رسخها في نفوسكم آباؤكم أمهاتكم، رضوان الله على آبائنا وأمهاتنا، جزاهم الله خير الجزاء أن علمونا محبة آل البيت سلام الله عليهم. إخواني والله وذلك قسم عظيم. أنتم تملكون اليوم جوهرة لا يملكها أحد في العالم، وهي جوهرة ولاية آل محمد صلوات الله عليهم. ولا أعني بالولاية مجرد المودة، إنما أعني السير على منهجهم. أنت تتبع منهج من؟ أنت تتبع من يقول هذا رأي القديم وهذا رأي الجديد، هذا رأي الأول وهذا رأي الثاني، هذا موجود في فقه الكثير. أنت تتبع هؤلاء، أنت تتبع من يفصله عن الرسول مئات السنين حينما يرى رأيا، أو تتبع باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الجوهرة حافظوا عليها، والله تهون بأزائها كل بلية نمر بها، كل مصيبة تمر بنا والله تهون إذا عرفنا أننا موالون، ولا سيما إذا كانت المصيبة من أجل الولاء. ما أحلاها، أحلى من الشهد تكون إذا كانت البلية والأذية والرذية من أجل سيرك في خط أهل البيت عليهم السلام. قيل لأحدهم إن أباك كان على منهج آخر، فما لك ملت إلى منهج أهل البيت؟ قال يا أبانا قد وجدنا ما صلح، ظل من أنت أبوه وافتضح. ما أذكر اسمه، المؤرخون يذكرون اسمه. يا أبانا قد وجدنا ما صلح، ظل من أنت أبوه وافتضح. هكذا الفصيح. إنما أخرجني منك الذي أخرج الدر من الماء الملح. يا بني الزهراء أنتم عدتي وبكم في الحشر ميزاني، رجح إن أنا صح ولائي فيكم لا أبالي أي كلب قد نبح. صلى الله على محمد وآله. وقال الآخر لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدي حبا والله بالمنن، وأرضعت لي بإيمان على ثقة حب الوصي وغذتني في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن في حبه صادق في السر والعلن، أبي وأمي بحبل المرتضى اعتصما فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. شبابنا الأعزاء، مضافا لهذه الوصية بدينكم وعقيدتكم ومدرستكم، وصية بالتقيد بمنهج أهل البيت. لا يكفي أن تكون عقائدنا صحيحة وخطنا صحيحا ما لم نسر على طريقتهم عليهم السلام، وهم القائلون ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. أنتم في مثل هذه الليلة تجتمعون لتأبين شبيه المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا. ماذا تستفيدون من شبيه المصطفى؟ أول ما يواجهك في علي الأكبر أنه شبيه المصطفى. المسألة مسألة افتخار فقط، وإن كانت افتخارية قطعا، وأي فخر أعظم من الافتخار بشبه الرسول صلى الله عليه وآله. ولكن المسألة مسألة تقيد رسالي، بجانب إلى جانب الافتخار هناك تقيد رسالي. كيف تقيد رسالي؟ تنعت علي الأكبر أنه شبيه رسول الله خلقا، بعد خلقا، منطقا. إذن هو قدوة لنا. الله تعالى يقول في الرسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلي الأكبر موضع اعتزازه ووسامه المقدس أنه جعل من رسول الله قدوة حسنة. بهذا عظم علي الأكبر عليه السلام، مضافا إلى قدسية نوره الشريف، عظم أنه أشبه الرسول، مضافا للخلق أشبهه خلقا أي خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. ومنطقا، أي منطق؟ ذلك المنطق الذي هو منطق القرآن. يقول علي عليه السلام عن رسول الله كان منطقه القرآن، يعني يتكلم بالقرآن ومضامين كلام القرآن. إذن علينا أن نتكهرب بروح علي الأكبر هذه الليلة لتهيمن علينا روحه، خلقه القرآني النبوي ومنطقه القرآني النبوي. نحاسب أنفسنا شبابا كهولا شيوخا صغارا كبارا رجالا نساء، هل تكهربنا بشخصية علي الأكبر؟ هل كان منطقنا منطق القرآن؟ هل خلقنا خلق القرآن؟ هذه الليلة ليلة الحساب، ليلة المحاسبة. وكما قلت لك، ها نحن نقترب من عاشوراء شيئا فشيئا. نحن في أي ليلة؟ ليلة تاسعة. أتعلمون ما تاسعة؟ أتعلمون ما تاسعة؟ تاسعة اليوم الذي يقول فيه الإمام عليه السلام، ولعله الباقر، يقول: أصبح جدي الحسين يوم تاسعة وقد يئس من الحياة. لاحظ الصورة؟ يعني هؤلاء القوم الأعداء استحوذ عليهم الشيطان، خلاص بعد صمم الحسين ومن معه، هو مصمم من البداية، كأني بأوصالي هذه تقطعها، يقطعها عسلان الفلا أو تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا، لكن بحسب الظاهر وبالنسبة لمن معه يقول: أصبح وقد يئس من الحياة يوم تاسعاء. وبعدين طبعا الواقعة والمذبحة في المجزر، الشهادة العظمى يوم عاشوراء. ولكن الجدول هكذا وزع، أن تكون ليلة لأبي الفضل العباس عليه السلام، ليلة سابع بمناسبة أنه جاء بالماء يوم السابع لبنات رسول الله بعد أن كشف الجيش عن المشرع، على الأقل 4000 كشفهم وجاء بالماء ساقي عطاش كرب. بهالمناسبة صار السابع للعباس، وإلا العباس قتل بعد مقتل علي الأكبر. القاسم متوسط، قتله متوسط، قتل القاسم بعد علي الأكبر وقبل العباس. أما علي الأكبر فأول آل أبي طالب شهادة يوم عاشوراء، أول شهيد من آل أبي طالب. وماذا صنع بالحسين علي الأكبر؟ في صدري بلابل كثيرة وكلمات طويلة والوقت ضاق، وكان بدي أنشرح الليلة هذه في علي الأكبر، لكن مقتطفات ندور حول هذه الشخصية. علي الأكبر الذي كانت سكينة تقول: إذا دخل أبي الحسين، هذا من المدينة القضية، كنا إذا دخل أبي الحسين فرأيناه مهموما مغموما كئيبا مكروبا. تقول سكينة: تعلمنا على هذه الطريقة لكشف كربة الحسين. الطريقة إيش؟ إذا دخل علينا مكروبا كئيبا ذهبنا إلى علي الأكبر فجئنا به إليه، فإذا أرآه سري عنه وفرج عنه. قرت عند الحسين، بهجت قلب الحسين علي الأكبر، عزيز عند الحسين، مضافة إلى أن ابن شباهة بجده رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. بعض المؤرخين يقولون الحسين كان يحاول قدر الإمكان ما يطلب منا علي الأكبر شيء إلا ويستجيب له، إذا ما أمكن بالطرق العادية فلا أقل من طريق الكرامة. ولهذا بعض العلماء يروي أن ذات مرة مرض وتوقف شفاؤه على عنب ولم يكن فصل عنب، فبطريق الكرامة الله تبارك وتعالى وبعد دعاء الحسين، نعم، الله تعالى أوحى إلى شجرة أن تورق وأن تثمر عنبها بطريق الكرامة. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اجعل إيمانك قوي، لا تزعزع، لا تستغرب هذه الكرامات لأهل البيت صلوات الله عليهم. هؤلاء من هم؟ أتعرف من هم؟ أكرم خلق الله وأكرم الخلق على الله، هؤلاء الذين أسماؤهم على عرش الله. هؤلاء الذين لولاهم ما خلق الله سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا هؤلاء الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا تستغرب عزيزي إذا تسمع كرامة للحسين ولأهل الحسين عليهم السلام. فعلي الأكبر عزيزي الهدر يجي يطلب منا عنبا لأنه توقف شفاؤه عليه، ما يكون عنده، فبطريق الكرامة يحضره الله له بدعاء الحسين. لهذا بعضهم ما يستبعد يقول علي الأكبر يوم العاشر يدري أبو الحسين ما عنده ماء، ليش طلب منا ماء؟ يقول بعض العلماء طلب منا ويدري ما عنده ماء، لكن طلب منا أنه لعله، هل يمكن؟ يقول لا أبا، من طريق الكرامة هل يمكن أن أشرب ماء أو لا؟ سؤال. إذا شاء الله أقضي عطشان أموت عطشان، بس إذا بها مجال ترى أحرق قلبي العطش. إيش تصور أنت أب يجيك ابنك بهكذا ساعة يريد يموت، يقول لك أبا كل شيء ما أريد جرحة ماء. فكيف أب كالحسين وابن مثل من؟ كعلي الأكبر الصار بالحسين رحم الله الشيخ التستري، هذا كان من الفقهاء من العلماء الكبار المحققين، يقول في قضية علي الأكبر عليه السلام كاد الحسين أن يموت ثلاث مرات بثلاث أدوار مراحل. الحسين شارف الموت أشرف على الموت. أول موقف هو يوم جاء الأكبر عليه السلام يودع الحسين. شايف لما ابنك يسافر خاصة سفرة طويلة إذا مجهولة النتائج شي يصير بحاله، كيف إذا يسافر للموت شلون تودعه؟ ترى صعب الوداع صعب. هذه حالة رواية تقول تعانق حتى سقط إلى الأرض، مات مالك الحسين. هذا الحالة الأولى، يقول هذا العالم الجليل اللي الحسين أشرف فيها على الموت. الحالة الثانية لما جاءه علي الأكبر وطلب منه شرب من الماء فلم يجد، هذه أيضا حالة كاد فيها الحسين أن يموت. الحالة الثالثة لما رآه صريعا مقطع الأوصال، الله أكبر. لهذا بعض العلماء يقول زينب ما لها عادة أن تطلع تجي إلى ساحة المعركة إذا سقط قتيل، بس لما سقط علي الأكبر طلعت من الخدر اجت إلى ساحة المعركة لحظة الحسين. تعرف ليش؟ يقول العلماء لأنها خافت على الحسين إذا بقى جسد علي الأكبر أن يموت، فشافت ما تطلع إلا بهالطريقة، تريد تقوم الحسين من مصرع علي الأكبر، شافت أن تطلع حتى يأتي الحسين. قال أخي زينب ارجعي إلى الخيمة. الله أكبر، أي عين لا تبكي عليكم يا آل رسول الله، هذه المصائب التي تفت الصخر. إذن يقول له أبا شرب من الماء ويدري ما عنده ماء، يعني يقول له أبا يمكن بطريق الكرامة مثل قضية العنب أو ما يمكن؟ إذا شاء الله أقضي عطشان أقضي عطشان. لهذا لاحظ سؤاله، قال أبا هل إلى شربة ماء من سبيل؟ ملاحظين السؤال؟ ما قال له هل عندك ماء، هو يدري ما عنده ماء. السائل قال هل إلى شربة ماء من سبيل، يعني يمكن بطريق الكرامة أو لا؟ طبعا الله يكرمهم، لكن شاء الله أن يكرمهم ذاك اليوم بالعطش. هي هاي كرام، مثل ما كرمهم ديمن بالشهادة بأن غرجوا بدمائهم، شاء الله أن يجعلها كرامة. كما قال زين العابدين القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. إذن ما ظنك لما جاء الأكبر مودعا الحسين؟ يصعب على اللسان. رحم الله ابن نصار يقول يا ويلي من تلاقى وعندنا وداع، درى وما بعد ما لقى غير هالساع، بس ابن اللي بيا والأبو لاع تلظى قلوبها من العطش والحر، يقول له والدمع بالعين دفاق بحسرة مكسرة وبقلب خفاك يا بويا وداعت الله هذا الافراق، شلون تروح وانا بقي محير. الوحيد بن الهاشميين اجتمعت عليه العلويات خاطبنا بها الخطاب، المؤرخون ذكروا هالخطاب هذا خاص علي الاكبر، يقول اجتمعت عليه العلويات وهن ينظرن اليه، ينظرن الى الجمال النبوي إلى المنطق النبوي إلى الخلق النبوي، وهن ينظرن إليه وقلن يا علي ارحم غربتنا. يعني إذا يمكن ما تستعجل، إذا يمكن، إذا لا خلص بعد الله وياك روح، ونحن نعم نسبى من بعدكم، ولكن إذا يمكن دقائق، ها يا علي ارحم غربتنا. شايف لوعة العلويات بعد عماته يا أخواته، أم ليلى إذا صار بأمه، صار بعمته زينب، بأبيه الحسين لما برز يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. أكرم وأنعم سيدي، لاحظ النجدة، لاحظ الإباء، أضربكم بالسيف أحمي على أبي، أطعنكم بالرام حتى ينثني، طعن غلام هاشمي علوي. أكرم وأنعم، من شد على الأكبر ذاب شد حصين. خلص بعد روح، روح ارضي قلبك ولا الحسن، ها خلاص راح نصل للمصرع، شيئا فشيئا استعد، جزاك الله خير، ايش عندك حاجة الآن حضرها بقلبك. من شد علي الأكبر ذاب شبد حسين، وقلب لي الأعلى بنا من جسم نصين، ليلة من الخيام طلعت لابو اليمة، علي ابنة نادي واجبت يمة، وليد الحرب عيدة وحنت أدم، يا مبارك يا على عرسك يا مال العين. تحفظ الأبيات، إذا تحفظ أنت أيضا ردد معي، ها حتى يعمر المجلس بالبكاء والعباء. ليلة بفرح وجه حسين فرحة، لا تشوف يعاين ابن ولا خلن شانه، ساعة حسين ويل خطفة الوان، صار يا لله، ساعة حسين ويل خطفة الوان، على ابني وصب الدمع على خدي، ليلة نادت يا حسين قل لي شبي، يقل اهل برز الخاف من علي، علي شعرة قريب من الله متمني، رحم الله الشعر، والله رقيق هذا الشطر، علي شعرة قريب من الله متمني، يا ليلة اندعي لا يعود من تدعي. اسمع اسمع الدعاء، يلا ايش عندك حاجة قدمها الآن يا أصحاب الحوائج. ليلة رجعت لكن والقلب لهفا، العلي الأكبر وحيد بخطة الميدان، صاحت يا إله بغربة العطشان، يا الله صاحت يا إله بغربة العطشان، يا لرديت يوسف رد علي الحين، استجاب الله دعاه ورد علي الأكبر، أخذ وجه المناية وللخيام شدر، وويلاه ينادي من العطش قلب فطر والحب، يقل لم لأن أجيب الماي ابن مني. رجع علي الأكبر عليه السلام وقد قتل من القوم مقتله، وقف أمام الحسين قال أبا العطش قتلني، ثقل الحديد أجهدني، هل إلى شربة ماء من سبيل؟ قال واغوثا، ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، يسقيك بكأس إلى أوفى، شرب لا تظمأ بعدها أبدا. قال بني أدرك أمك في الخيمة قبل أن تموت، أقبل إلى أمه ليلى وجدها مغشيا عليها، جلس روحي له الفدا، وضع رأسها في حجره، سالت دموع عينيه على خديها، فأفاقت من ولدي علي؟ قال بلى أمها يا علي. ولهذا استصور حالة الأم في تلك الساعة، يا بني انقطع منك نصيبي، يا بني انقطع منك نصيبي، ريتك ذخور ليال شيبي، يا محروم من شمل عذيب. ودع أم ثانيا، ودع أباه الحسين عليه السلام ثانيا، بقية العلويات وبرز ثانية، يقول الحرب قد بانت لها الحقائق، وظهرت من بعضها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. قتل منهم مقتل عظيم ضجوا لكثرة من قتل منهم فما وجدوا إلا طريق الجبناء وهو طريق الهيلة عجزوا عن مواجهته فكمن له عدو الله العبد وقال علي آثام العرب إن لم أذكر حسينا بولده علي. قال بعض من حضر يكفيك من احتوشه من الناس. قال لا والله حتى أضرب ضربتي والله يعز على اللسان أن أمر بمصرع مولانا علي الأكبر. فبينا هو غائص في أوساطهم يحصد في رؤوسهم وإذا بعدو الله العبد أقبل إليه وضربه بالسيف على رأسه. رحم الله من نادى وعليا ألا هل من مناد ومحمدا ألا هل من مناد وحسينا. فعندها سقط عليه السلام اعتنق فرسه وجاء به الفرس فاحتوش الأعداء بسيوفهم حتى قطعوه أربا أربا. لما بلغت روحه التراق صاح يا أبتا عليك من السلام أدركني. هنا شكينا بعد تحدث تقول انا عاينه بالحسين بس اجى صوت اخي علي الاكبر يا ابتاه ادركني. قضي الحسين ركب فرسه وتقدم لكن توجه الى جهه معاكسه لجهه الصوت. قلت له ابا الى اين ذاهب؟ اخوي وقع من الصوت انت وين رايح؟ قال ابني سكينة لبت اليميني. الله الله يا لوعتك يا ابا عبد الله. ولي سكينة لا تلوميني فإني لا أبصر بعيني. تتعجب؟ لا تتعجب. أقرأ لك آية يعقوب اللي ما شاف ابنه مقطع بس غاب عن وجهه ويدري بيه حي. الله يقول وبيضت عيناه من الحزن. لا تتعجبها. قال بني لا تلوميني فإني لا أبصر بعيني. أقبل إلى ولده علي الأكبر. كيف حدث؟